لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو صدق الله ورسوله وما زادهم من المؤمنين رجال

Thank you. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن الله يا عالم يا معلم رحمة الله على عم الحاج الله يا نساء يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي وكان في بيوتكن على تبرج نتبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات

والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله صدق الله العظيم.